قال فعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. أتدرون أيها الأحبة ما أفضل وأحلى وأغلى وأجمل وأكمل وأروع ما في الجنة؟ هو التمتع بالنظر إلى وجه ربك. وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف بادية. الله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بعد أن يدخل المسلم قصره ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته، أي خرجوا لأن الله يريد أن يزوركم. فيقولون سمعا وطاعة ويخرجون وقد أعدت الركائب والنجب، فيستوون على ظهورها وتنطلق بهم، فيذهبون إلى مكان قد أعده الملك الرحمن، ثم تعرض لهم سحابة فتمطرهم بطيب لم يجدوا مثله قط قبل، ويصلون إلى واد أفيح واسع جدا، فيجلس بعضهم على منابر من نور وبعضهم على كراسي من نور، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على أرض كثبانها اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والمرجان، ثم يتجلى الله عز وجل. المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. فينادي الله عز وجل لكل إنسان على حدة: ما منكم من أحد في الجنة إلا وسيكلمه ربه مكالمة. ثم بعد ذلك ينادي الله عز وجل: عبادي، أنا رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يرون؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ إني قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ فيقول أهل الجنة: وكيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول الله عز وجل: هل من مزيد؟ ثم ينادي الله: يا ملائكتي، ارفعوا الحجب بيني وبين عبادي. فترفع الحجب فينظرون جميعا إلى وجه الله، وحينها يخرون سجدا لله عز وجل. فيقول الله تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فإنها ليست دار العمل لكنها دار الكرامة. تسمع القرآن من الرحمن، تسمع الرحمن في الجنة وهو يقرأ على أسمعنا سورة الرحمن. هنيئا لأهل الجنة ورب الكعبة. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان بيناهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تراه منهم العينان مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه الفيعة يرى أدناه كما يرى أقصاه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة فيقول الله انظر فيها فيقول يا رب وجدتها ملأ قال أما تحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض فيقول بلى يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله معه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يبقى فيها مواضع لا أحد فيها فيخلق الله لها خلقا ليعمره واسع جدا جدا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أطولها فين؟ السماوات والأرض عرضها أطولها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب جبريل فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها فرجع وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر ربك بالجنة فحفت بالمكاره ثم قال يا جبريل ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد وأجمل الكلام كلام الرحمن الذي قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم هذا والله النعيم الحقيقي أما نعيم الدنيا ومتعتها فمهما طالت فهي منقطعة تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها ويبقى الذل والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار هنيئا والله للطائعين هنيئا والله للمثابرين هنيئا للمجتهدين هنيئا للمصلين للقائمين للمتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إخوتاه قد سوقتكم فماذا فعل السوق في قلوبكم هل من خاصب المهر في يدك عمرك وماله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم